بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل، هذا الفصل عقده الإمام، عقده المؤلف رحمه الله بيان ما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام، فذكر فيه أحكاما تتعلق بالإمام وأحكاما تتعلق بالمأمومين. والإمامة في اللغة من الأمر، وهو القصد والاتباع، فجماع كلمة إمام أنه المقصود المتبع، المقصود المتبع من أما الشيء إذا قصده وأما به إذا اتبعه. ولفظ الإمامة شرعا يطلق على أربعة معاني: إمامة الوحي وهي النبوة، وإمامة العلم، وإمامة الصلاة، وإمامة الدنيا وهي الإمامة العظمى. إذا لفظ الإمامة شرعا يطلق على إمامة الوحي وهي النبوة، ويطلق أيضا على إمامة العلم، كقولهم الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، هذه إمامة علم. والثالث إمامة الصلاة، إمامة تتعلق بالدين وهي الصلاة. والرابع إمامة الدنيا، إمامة الدنيا وهي حفظ الدين وسياسة الدنيا، حفظ الدين وسياسة الدنيا. والمقصود هنا بالإمامة إمامة الدين، إمامة الدين وهي إمامة الصلاة. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولهذا كانت هي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ولا يقدم لها إلا من كان كفأ جديرا، فلا بد لها من الكفاءة ولا بد لها من الجدارة بكونه أقرأ لكتاب الله عز وجل وأفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالإمامة أو وكفى بالإمام شرفا وفضلا أنه داخل في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. فإن المصلين متقون، وهو إمام لهم، إمام لهم. والإمامة مع كونها أو مع كون هذا الفضل والشرف والفضيلة فيها، إلا أنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد المؤذنين، ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومعنى الإمام ضامن أي أنه يتحمل ما يحصل من المأمومين من نقص في صلاتهم، نقص في صلاتهم، فبناء على هذا يجب عليه أن يقيم الصلاة على الوجه الأتم والأكمل. فهمتم؟ وقد سبق لنا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة. طيب، إذن هذه هي الإمامة، وهذا هو فضلها. والإمام ليس عمله مجرد أن يصلي بالناس ويخرج من المسجد، فالإمام عليه واجبات، عليه واجبات عظيمة. من الواجبات التي تجب على الإمام أولا العلم، العلم بأن يكون عالما بأحكام الصلاة، عموما وبأحكام الإمامة خصوصا لأجل أن لا يحصل منه زلل أو خطأ. إذن الإمام لابد له من العلم، علم عام وهو ما يتعلق بأحكام الصلاة عموما من معرفة الشروط والأركان والواجبات، وعلم خاص وهو ما يتعلق بالإمامة. ثانيا من واجبات الإمام أن يراعي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيراعي السنة في صلاته ما استطاع بحيث لا يزيد ولا ينقص، وذلك لأنه أمين. أمين، والأمين أو القاعدة في الأمين أنه يتصرف فيما اؤتمن عليه على وفق ما جاء في الشرع على أكمل الوجوه، لأنه يتصرف لغيره، الإمام يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه أن يتصرف بما هو أتم وأكمل وأحسن. فالإنسان إذا تصرف تارة يكون تصرفه لمحض نفسه، لمحض مصلحة نفسه، وتارة يتصرف لمصلحة غيره. إذا كان تصرفه لمحض مصلحة نفسه فهو على التشهد، فهمتم؟ وإذا تصرف لغيره فإنه يجب أن يراعي ماذا؟ الأصلح والأكمل. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أراد مثلا أن يتاجر وكانت هذه التجارة عرضة للخسارة والربح فلا يجوز له أن يقدم، لكن لو كان في بالنسبة لماله يجوز. إذا هذا أمران. الأمر الثالث مما يتعلق بمسؤولية الإمام وواجبة الإمام أن يحرص على إقامة الصفوف في الصلاة وتسويتها قولا وفعلا، يعني بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمر المصلين بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد عليهم ذلك ويحذرهم من المخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. من واجبات الإمام أيضا ومسؤولياته تفقد جماعة مسجده، يحرص على تفقد الجماعة بحيث يسأل عمن تخلف ويتخولهم بالموعظة والتبكير وتعليمهم الأحكام الشرعية، كل هذا من الواجبات المنوطة بالإمام. من ذلك أيضا واجباته أن يكون قدوة صالحة لمن يصلون خلفه، أن قدوة صالحة في أقواله وأفعاله ومعاملاته ولباسه وهيئته في كل شيء، لأنه على اسمه إمام يقتدى به، فيجب أن يكون قدوة لغيره في جميع تصرفاته وما يصدر منه. أيضا من واجبات الإمام الانضباط في الأوقات، يكون منضبطا في الوقت، وقت الإقامة، لأجل أن لا يغرر بالناس، فلا يحصل التفاوت العظيم، فتارة يقيم الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق، وتارة يقيم الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة، وتارة يقيم الصلاة بعد الأذان بساعة أو بربع ساعة، لأنه إذا فعل ذلك قرر بالناس. فأهم ما يكون بالنسبة للإمام في مسألة الوقت انضباط الوقت. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة للإمام الالتزام بالإمامة، الالتزام بها وعدم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، لأنها وظيفة دينية وواجب ديني، فيجب عليه أن يلتزم بها أولا قياما بهذا الواجب الذي أنيط به، وثانيا أنه سبب لمحبة الجماعة له. الجماعة إذا رأوا من إمامهم انضباطا وحرصا أحبوه. ثالثا أيضا أنه سبب لانضباطهم وحضورهم وعدم تخلفهم أو ذهابهم إلى مساجد أخرى. ولذلك تجد الفرق بين المسجد الذي يكون إمامه منضبطا واضبا على أداء الصلوات، وبين المسجد الذي يكثر تخلف إمامه. تجد أن الأول الجماعة فيه إيش؟ أكثر حضورا وأكثر انضباطا، بخلاف المسجد الثاني فتجد أنهم يتفرقون شجرة ها هنا وها هنا. أيضا من واجبات الإمام أن يحرص على إقامة الدروس العلمية في المسجد وإحياء هذا المسجد بذكر الله عز وجل، فيحرص على إقامة الدروس العلمية إما بنفسه إذا كان عنده مقدرة، وإما بطلب غيره من أهل العلم، بحيث يكون هذا المسجد فيه حركة وفيه دأب علمي. أيضا أمر آخر مما أو ما يتعلق بالإمام أو وظيفة الإمام، العناية بالمسجد، العناية بالمسجد أو الحرص على العناية بالمسجد من حيث التهيئة للمصلين ومتابعة الآمرين وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: